بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض آخر حاجة شرحناها كان موضوع اختلاف نسخ الكتاب المقدس، وان انا قلت ان اختلاف النسخ ده حاجة من الاتنين، يا اما نسخة الكتاب المقدس دي فيها عدد اصفار او عدد كتب مختلف عن نسخة غيرها، فدي خاصة بمشكلة القانون اللي هي تحديد قائمة الاصفار المقدسة، يا اما في خلاف ما بين النسخ في النص نفسه، يعني مثلا النص ده موجود في الفاندايك محذوف من هنا، او موجود هنا ومش موجود هنا، او مثلا نص في النسخة دي بيقول ابن الله في نسخة تانية بيقول ابن الانسان. ده راجع لاختلاف حصل في مصادر نص الكتب دي، سواء نص العهد القديم او العهد الجديد، وانا قلت ان انا هكمل موضوع اختلاف النص ده هنخليه فيما بعد. انا قررت ان في الاقتباسات اللي انا حطيتها تحت عنوان قانون كتاب مقدس اقتباسات حلوة وكويسة، ومش هتاخد مننا وقت طويل في القراءة والتعليق، فهنقراهم. العنوان بتاع اختلاف النسخ ومشكلة القانون في الصفحة رقم 15 من الملزمة. الاقتباس بتاع القمص بول عطية ده واحد أرثوذكسي عنده كتاب اسمه أصالة الكتاب المقدس واستحالة التحريف، وصفحة رقم 8. الجملة اللي تحتيها خط أصفار العهد القديم، وهي التي كتبت قبل مجيء السيد المسيح، وأنا قلت قبل كده أن تقسيمة الكتاب في خط فاصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد هو حياة المسيح على الأرض، فكتب العهد القديم كانت موجودة قبل ما المسيح يجي، وان كل كتب العهد الجديد اتكتبت بعد ما المسيح رفع للسماء. ده مهم ان انت تكون فاهمه. وبعدين بيقول بقى وعددها 39 سفرا وسبعة اسفار قانونية ثانية غير موجودة بترجمة الفاندايك التي بين ايدينا. وعدت اشرح هم ليه الارثوذكس ما زالوا متمسكين بترجمة الفاندايك وهي مش بتاعتهم، علشان خاطر يمسك العصاية من النص، وان لو هو اصدر ترجمة هتاخد منه وقت طويل ومجهود كتير وهتبقى حج عليه، وهم مش عاوزين كده. طب هم حلوا المشكلة دي ازاي؟ ان الفاندايك ما فيهاش السبع اصفار دول. السبع اصفار دول جم منين اصلا؟ احنا قلنا ان دي اصفار وجدت في الترجمة السبعينية، اللي هي لما جم اليهود يترجموا اصفار الكتاب المقدس من العبري لليوناني، وجدنا في هذه الترجمة اصفار باللغة اليونانية مش لاقيين اصلها العبري. عددهم كلهم على بعض 12، هم اختاروا منهم سبعة اللي هم بيسموهم الأصفار القانونية التانية. ليه سموها الأصفار القانونية التانية؟ علشان في أصفار قانونية أولى، اللي هي في أصفار تم تحديدها ضمن القانون قبل هذه الأصفار، فسموا الأصفار دي الأصفار القانونية التانية. حلوا المشكلة ازاي بقى ان الفاندايك ما فيهاش الأصفار دي؟ قلنا في حلين عملوه. الحل الأولاني ان هم عملوا ملحق لوحده اللي هو الأصفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت ويطبعها لوحده في مكتباته. الحل الثاني اللي هو إصدارين من الترجمة العربية المشتركة، إصدار كبير عليه صليب الغلاف بتاعه بني، وإصدار تاني كحلي معلوش صليب. البروتستانت يشتري الكحلي، والأرثوذكس والكاثوليكي يشتري الإصدار البني. ممتاز جدا ان انتوا لسه فاكرين. حبيب سعيد المدخل إلى كتاب مقدس. حبيب سعيد ده بروتستانتي، كتابه ده كتاب جيد، صفحة 179، بيقول حين نقارن الكتاب المقدس العربي بالتي تستعمله الكنائس البروتستانتية، التي تستعمله، حرف الباء دي زائدة، حين نقارن الكتاب المقدس العربي التي تستعمله الكنائس البروتستانتية بالكتاب المقدس الذي تستعمله الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية، نلاحظ أن النسخة الأخيرة تشمل أسفارا أكثر من الأولى. الأخيرة اللي هي بتاعت مين؟ الكاثوليك والأرثوذكس، اللي هو قصده أسفار زيادة اللي هم إيه؟ الأسفار القناة التانية. وتعرف تلك الأسفار التي لم تدمج في النسخة الأولى بالأبوكريفا. طبعا هو بروتستانتي بيقول عنها أبوكريفا. أبوكريفا اصطلاحا أو الاستخدام الحالي معناه إيه؟ كتب مزورة ومرفوضة يعني. فهو بروتستانتي بيقول عن الأصفار دي ان هي أبوكريفا، يعني مزورة، ليست كتابات مقدسة حقيقية. كلام البابا شنودة في كتابه اللاهوت المقارن صفحة رقم 15، اللاهوت المقارن، كلمة لاهوت ساعات بتستخدم لما بيجوا يتكلموا عن المسيح فبيبقى مقصود به طبيعته الإلهية، لكن لما بيجوا بيستخدم كلمة لاهوت بشكل عام بتستخدم بمعنى عقيدة، حاجة ليها علاقة بالإله، العلم، الإلهيات والعقيدة وهكذا. فهو اللاهوت المقارن يعني بيقارن عقائد هنا في الكتاب ده ما بين البروتستانت والأرثوذكس. فهو بيذكر خلافات بالنسبة للبروتستانت، بيقول خلافات بالنسبة إلى الكتاب المقدس. على الرغم من اهتمام البروتستانت بالكتاب اهتماما كبيرا، على الرغم من كلامهم عن الحق الكتابي، إلا أننا نأخذ عليهم هنا أمرين هامين. الأمر الأول هو اللي يهمنا، عدم إيمانهم ببعض أسفار الكتاب مثل توبيا ويهوديت ويشوع بن صراخ وباروخ وسفر الحكمة وسفري المكابيين، دول سبعة الأسفار القانونية التانية، وبعض أجزاء أخرى من الكتاب. إيه بعض أجزاء أخرى من الكتاب؟ يمكن النقطة دي أنا ما أشرتش إليها كويس، أو يمكن ما خدتوش بالكم منها، لكن من ضمن الاختلافات ما بين العهد القديم العبري والترجمة السبعينية اليونانية، إن في بعض الكتب في الترجمة السبعينية أكبر من الكتب اللي بنلاقيها في العبري، وساعات أصغر. يعني إيه؟ يعني نفس الكتاب سفر إرميا ده موجود في العهد القديم العبري، لما نفتحه في الترجمة السبعينية نلاقيه أكبر. سفر دانيال في الترجمة السبعينية أكبر، هو موجود أصلا في العبري لكن بنلاقيه أطول وأكبر في السبعينية، وسفر إستر أيضا في السبعينية أطول. فهو المفروض لما هم بيطبعوا الملحق بتاعهم ده بيبقى فيه حاجة اسمها تتمة سفر دانيال، يعني الجزء الزايد في السبعينية اللي مش موجود في العبري، وتتمة سفر إستر الجزء الزيادة في السبعينية اللي مش موجود في العبري. فده المقصود، وبعض أجزاء أخرى من الكتاب اللي هي الزيادات اللي موجودة في السبعينية لكن مش موجودة في العبري. وبيقول بقى واعتبارهم أنها أبوكريفا، وعدم ضمها إلى الكتاب مثلما تضم في ترجمة الكاثوليك للكتاب. أنا قلت إن الملحق اللي عملوا الأرثوذكس هم خدوا نص هذه الأسفار كوبي وبيست زي ما هي من الترجمة الكاثوليكية العربية وطبعوها لوحدها. الاقتباس ده بقى جميل جدا وبيجيب من الآخر ستيفن ميلر وروبرت هوبر، كتاب تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، في المقدمة، مقدمة الكتاب خالص، بيقول نحن نعلم أن ليس كل اليهود اتفقوا على الكتابات التي يتكون منها كتابهم المقدس. فقلنا الاختلافات ما بين اليهود كانوا ثلاث طائف رئيسية اللي هم مين؟ العبرانيين والسامريين ويهود الشتات بتوع الترجمة السبعينية. وبعدين طب اليهود بس هم اللي اختلفوا في كتبهم والمسيحيين كانوا ماشيين على الصراط المستقيم؟ قال لك لا، وأن المسيحيين أيضا تجادلوا حول الأسفار التي يتكون منها العهد الجديد، وظل الأمر كذلك حتى عام 300 ميلادية حين اتفق غالبية قادة الكنيسة على مجموعة الأسفار التي يتكون منها الكتاب المقدس الآن. بل وحتى الآن ما زال هناك، والأخ للأسف لما دبس لي البتاع، ما زال هناك اختلاف في الآراء. فالرومان الكاثوليك عندهم عهد قديم ضخم يشمل السبعينية وهي الترجمة اليونانية القديمة الأسفار العبرية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية تضيف أسفارا قليلة أخرى. يعني الاختلاف في العهد القديم وفي العهد الجديد. احنا قلنا بالنسبة للطوائف المسيحية الثلاثة الرئيسية الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت الخلاف مش ظاهر غير في العهد القديم، لكن في طوائف مسيحية أخرى غير مشهورة عندها أيضا خلاف في العهد الجديد زي الكنيسة السورية وكنيسة أثيوبيا. طيب لا، يقصد الآباء اللي هم في بداية القرن الرابع، يوسابيوس القيصري وأثناسيوس الرسول. يعني لأن خلي بالك دي معلومة مهمة، لم يتم عقد مجمع مسكوني لتحديد قائمة الأسفار المقدسة. مجمع مسكوني يعني إيه؟ يعني جمعوا آباء كل العالم علشان يجتمعوا في مكان معين لتحديد موضوع معين إيه الحل فيه. لكن حصل مجامع مكانية في الغرب، مجمع هيبو ومجمع كارتاجينا اللي موجودين في آخر الصورة اللي في الآخر خالص دي. لو كانوا هم عملوا مجمع مسكوني كان ممكن يحصل حاجة من الاثنين، يا إما كانوا هيتفقوا فعلا ويبقى الكتاب المقدس واحد في العالم كله، يا إما كان هيحصل إيه؟ انشقاق زي ما حصل في مجمع خلقدونيا، ممكن الشرق كان ينفصل تاني على الغرب وحاجة زي. لكن الخلاف موجود لغاية النهاردة، لأن هما ما حددوش في مجامع مسكونية إيه هي الأسفار المقدسة. في بعض الناس بتنقل إن في مجمع نقيا حطوا الكتب تحت الترابيزة، وبعدين صحيوا تاني يوم الصبح لقوا بعض الكتب فوق الترابيزة، فهي دي اللي خدوها كأسفار مقدسة. كلام ده ملوش أي أساس من الصحة، وكتب التاريخ ما بتذكرهاش، وأنا ما عرفش إيه مصدر المعلومة دي الحقيقة. فمجمع نقيا ما حصلش فيه نقاش حوالين القانون، حصل فيه نقاش حوالين بعض المسائل الفقهية والموضوع العقدي الرئيسي، هل المسيح مخلوق ولا هو مولود من الله ومساوي له. طيب، كتاب عبد المسيح ستيفانوس بيقول نفس الكلام عن الأسفار القرنية التانية، مش مهم. جوش ماجدول ده منصر أجنبي مشهور جدا، كتاباته بتترجم إلى اللغة العربية وبتتوزع بأسعار زهيدة جدا في معرض الكتاب وهكذا. له كتاب اسمه كتاب وقرار، صفحة رقم 27 و28، بيتكلم عن الأسفار غير القانونية. هو بروتستانتي، بيوصف الأسفار دي بأنها أبوكريفة ووحشة ومزورة وهكذا. بيقول إيه بقى عنها؟ الأسفار غير القانونية المعروفة بالأبوكريفة كانت من تسمية القديس إيرونيموس. إيرونيموس ده هو نفسه جيروم بتاع القرن الخامس اللي عمل ترجمة الفولجاتا اللي احنا نحكي عنها بعد شوية. جيروم هو أول واحد يسمي هذه الأسفار بأنها أسفار أبوكريفة، لكن هو ما كانش يقصد، دي نقطة مهمة، جيروم وضع هذه الأسفار في ترجمته الفولجاتا، والكنيسة الغربية اعتمدت هذه الترجمة، والأسفار دي أقروها في المجمع التريدنتيني، وقالوا اللي مش هيؤمن بيها يعتبر إيه؟ محروم أو كافر. لكن جيروم لما أطلق على هذه الأسفار تسمية أبوكريفا كان يقصد معناها اللغوي، إن دي أسفار أصلها مخفي مش لاقيين العبر بتاعها، فده كان المقصود لما أطلق عليها كلمة أبوكريفا. هنا بقى بيقول إيه؟ أما أسباب رفض هذه الكتابات فهي، دي البروتستانت لما بيجوا يتكلموا عن هذه الأسفار بيرفضوها ليه؟ بها الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية، تعلم عقائد خاطئة وتركز على ممارسات تخالف الأسفار المقدسة الموحى بها إلى آخر الاقتباس، مش مهم. الكلام ده في برضو ذكر نفس الكلام ده واحد اسمه منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. كان من ضمن الشبهات اللي هو بيرد عليها ان الاسفار دي تبقى ضمن الكتاب المقدس، فقال لك ازاي تبقى ضمن الكتاب المقدس، دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وراح مخبط فيها، وتخاريف واساطير وخزعبلات وتعلم عقائد خاطئة وكذا وكذا وكذا. احنا بقى بنقدر نستفيد من الكلام ده ازاي؟ ان مثلا هو بيقول بها الكثير من الاخطاء التاريخية والجغرافية. طب لو احنا قدرنا نطلع مثلا من الاناجيل اخطاء تاريخية وجغرافية، يبقى ده دليل ان المفروض تبقى ابوكريفة مزورة ونرميها من الكتاب المقدس. فهم بيغلطوا غلطة ان هم يضعوا معايير لتحديد ايه هي الكتب المقدسة. لو وضعوها غالبا كل كتابهم هيترمي بره. برضو من ضمن النقاط اللي احنا بنيجي نكلمهم فيها بخصوص اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنقول له ادينا معايير بالنسبة لك نطبقها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو كده نبي من عند ربنا. ما يقدرش. ليه؟ لان كل الانبياء عندهم للأسف حالهم طين. فلو قال لك مثلا النبي يعني لازم ما يزنيش، طب وبعدين بقى ليه الإحراج ده؟ ما ينفعش يكذب، طب وبعدين ما ينفعش يقتل، ما ينفعش يسرق، ما كل ده وقع فيه أنبياء كتابهم. فهو يعني المفروض المسيح يقبل نبوة سيدنا محمد على طول كده لمجرد سيرته الطاهرة النقية. زي ما قال بقى الأخ معاذ، بقى المستشرقين للأسف بقى مش بيعجبهم هذا الحال، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف وأعظم الخلق، فيبتدي بقى إيه يجيب البلاوي اللي منسوبة للأنبياء عندهم يحاول يلزقها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علشان يوصل في الآخر لمقولة لا تعيرني ولا عيرك الهم طايلني وطايلك. ده منهجهم يعني للأسف الشديد. طيب، اقتباس كتاب فكرة عامة عن كتاب مقدس، ده كتاب ممتاز جدا، مش مذكور عليه مين المؤلف، لكن هي مجموعة من المقالات المجمعة من حاجة اسمها مجلة مرقس، وهي مجلة أرثوذكسية بحتة، وده مرجع مشهور جدا ومعروف وجيد جدا وأنصح بقراءته. بالمناسبة على هامش الموضوع، الكتابات اللي أنا دايما بنصح باقتنائها أو قراءتها غالبا بيتميزوا بحاجتين، ان هم كتب رخيصة 5-6 جنيه 10 جنيه بالكتير عشان مش بحب اكسبهم، تاني شيء ان هي بتكون فيها معلومات كثيرة جدا قيمة تساعد في الحوار. موجودة ونقلتها للاخوة متصورة بي دي اف كتير، كتاب ده موجود. طيب هنا بيقول بقى بالنسبة لأصفار أو قائمة الكتب المقدسة عند الكنيسة السورية، بيقول من الواضح تاريخيا أن الكنيسة السورية كانت مختلفة عن الكنائس الأخرى الناطقة باليونانية، قصده الكنائس الشرقية، واللاتينية يقصد الكنائس الغربية، تمام، في معرفتها بأصفار العهد الجديد. يعني إيه؟ يعني الكنيسة السورية كان عندها قائمة مختلفة بأصفار العهد الجديد غير اللي معروفة في الشرق وغير اللي معروفة في الغرب. طيب فبيقول فحتى منتصف القرن الرابع لم يقبل أفرهات أحد آباء الكنيسة هناك سوى كتاب الدية السارون. إيه الدية السارون ده؟ بتاع تاتيان السوري وجمع الأربع ناجيل في كتاب كبير وقعد يظبط ما بينهم عشان ما يبقاش فيه تناقضات ولا اختلافات. طيب فأفرهات ده لغاية منتصف القرن الثاني، الدية السارون عند الكنيسة السورية هو المقابل للأناجيل الأربعة، تمام؟ فهو كده كأنه قابل الأناجيل الأربعة، ورسائل بولس الرسول الأربعة عشر وسفر أعمال الرسل، ده كده كم كتاب؟ أربعة وأربعة عشر، 18 وأعمال الرسل 19، تمام؟ ولا أنا عديت غلط؟ آسف، أربعة وأربعة عشر، إيه؟ لا ما هو دول احنا قلنا اللي منسوبين لبولس 14 رسالة، منهم العبرانيين مش مكتوب عليها اسمه اصلا، وال13 التانيين مكتوبين عليها اسمه، وبعدين علم النقد الكتابي قال لنا هم 7-3-3، 7 احنا عارفين بولس كتبهم، 3 مشكوك فيهم ممكن يكون كتبه ممكن لا، او 3 احنا عارفين بولس ما كتبهمش. هو هنا كان كل 14 زي المسيحيين العاديين دلوقتي كلهم كتبهم بولس، مش مشكلة، مفروض اربع اناجيل ومعاهم 14، يبقى 14 و4 18 وسفر اعمال الرسل 19 كتاب. وفي اواخر القرن الرابع ذكر القديس افرام، افرام ده شخصية مشهورة جدا، افرام السورياني، احد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية، نفس اصفار العهد الجديد السابقة، واضاف عليها رسالة جديدة لبولس الرسول سماها الرسالة الثالثة لكورنثوس. حد يعرف الرسالة دي ظهرت ليه؟ علشان في رسائل بولس أدلة ان هو كتب رسائل وضاعت، فراحوا ولاد الحلال عملوا ايه؟ كتبوا رسالة وزبطوها البولس وقالوا هي دي اللي ضيع مننا، ففي بعض الكنائس سبحان الله قالت طب ما نضمها من ضمن رسائل بولس. الكلام ده عمله أفرام السورياني في اواخر القرن الرابع. ايه انهي الاولى؟ نقص واحدة لسه. المهم ان حتى ان القانون السورياني حتى الان مختلف عن اللي حاصل ده، ان هما في قانونين للسوريان، قانون شرقي وقانون غربي. المهم ان في ترجمة مشهورة عملها السوريان اسمها ترجمة البشيطة، ترجمة البشيطة دي ترجمة للعهد الجديد من اليوناني للسورياني. معظم مخطوطات البشيطة ده الكتاب المقدس بتاع السوريان، في 22 كتاب بس، 22 كتاب نفس قانون يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري رفض يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، فاضل اثنين تانيين علشان يكملوا اللي هم الرسالة الى العبرانيين، وكم اسف لا لا يوسابس 22، يوسابس 22 رفض الخمسه اللي انا قلت عليهم دول، خمسه ناقص 27 22. هم غالبا ان في البشيطه هم قبلوا الرساله الى العبرانيين ورفضوا سفر الرؤيا، في خلاف بسيط كده بس انا مش متاكد منه قوي يعني، مش مهم. طيب ترجمه من العهد الجديد اليوناني للسورياني، ده الكتاب المقدس بتاع الكنيسه السوريانيه. الاقتباس اللي بعده مقالات من مجله مرقس فكره عامه عن الكتاب المقدس صفحه رقم 78، بيقول على الرغم من ان الاستقرار على راي النهائي بالنسبه، خلي بالك، لحدود القانون المعتمد، مش ان هم اتفقوا على ايه هو القانون، لا هم قالوا يا جماعه مجموعه الكتب دي قانون اي كنيسه فينا ما تخرجش عنها. ده مش معناه لان الواقع ان الكنائس كلها لم تتفق على القانون، بس هم حددوا حدود القانون ان ما ينفعش بقى فيما بعد تقوم انت جايب لي كتب جديده لانج وتضيفها في قلب الكتب دي. فين هو بيقول الاستقرار على راي نهائي بالنسبه لحدود القانون المعتمد لاسفار العهد الجديد قد استغرق زمانا طويلا، الا ان لدينا من الادله الكافيه ما يثبت انه لن ينقضي القرن الثاني الميلادي حتى كانت جميع الكتب المعتمده حاليا معروفه. معروفه يا فرحتي، معروفه يعني الناس كانت تعرف ان في حاجه اسمها رساله يهوذا، بس ما كانوش قابلينها ككتاب مقدس. ايه المشكله يعني؟ فهو بيقول لك بقى في سبع كتب، السبع كتب دول هم اللي دار حواليهم الخلاف كثيرا. خمسه منها من المجموعه المعروفه برسائل الجامعه او الكاثوليكون او الرسائل الكاثوليكيه ايا كان، اللي هي بطرس الثانيه ويوحنا الثانيه والثالثه ويعقوب ويهوذا، كويس قوي، والرساله الى العبرانيين وسفر الرؤيا. دول السبع اصفار في العهد الجديد اللي كان دايما حواليهم شك وخلاف. انا قلت قبل كده ان اي خلاف حول بعض الاصفار هل هي مقدسه ولا لا كان بيرجع الى ان الكنيسه ما كانتش مقتنعه ان اللي كتب الكتاب ده واحد من الرسل، تمام؟ فهم في اباء كثيرين رفضوا الرساله الى العبرانيين علشان ما كانوش مقتنعين ان بولس كتبها، رفضوا سفر الرؤيا علشان ما كانوش مقتنعين ان يوحنا كتبها، وهكذا. طيب في بقى الاقتباس بتاع دائره المعارف الكتابيه، المجلد الاول حرف الالف تحت كلمه اثيوبيا صفحه رقم 82 و83، بيتكلم بقى عن الادب الحبشي والقانون الحبشي. بيقول يتكون الكتاب المقدس الحبشي من 46 سفرا في العهد القديم و35 سفر في العهد الجديد، فعلاوة على الأسفار القانونية المعترف بها فإنهم يقبلون راعي هرماس، قوانين المجامع، رسائل كليمندس، المكابيين الأول والثاني والثالث والرابع غالبا، طوبيا، يهودات الحكمة، يشوع من صراخ، باروخ، أسفار إصدارس الأربعة. إصدارس ده الاسم اليوناني لعزرة أو عزير، وسفر صعود إشعية، وسفر آدم، ويوسف ابن جوريون، وأخنوبيل. دي أول اسم، مش مهم إيه الأسفار دي، لكن دي من ضمن إيه؟ دي من ضمن إيه؟ زيادة بتوع الحبشة. انا قلت قبل كده ان في مجموعه ادب يهودي المفروض تكون من 15 قبل الميلاد لغايه القرن الثالث قبل الميلاد، اخر سفر ملاخي، وبعدين في ادب مسيحي من القرن الاول لغايه القرن الثاني كانوا عمالين يكتبوا. في بقى الفتره اللي ما بين كتابات العهد القديم والعهد الجديد، فتره بيسموها ما بين العهدين، ما بين كتب العهد القديم وما بين كتب العهد الجديد. قلت قبل كده برضو ان مخطوطات وادي قمران البحر الميت فيها كبير جدا من هذه الكتابات ومترجمة الى اللغة العربية. معظم هذه الاسفار اللي الكنيسة الحبشية بتؤمن بيها هي من المنطقة دي، كتابات ما بين العهدين. طيب يوسابيوس القيصري، ايه اللي انا قلبت الصفحة. طيب الجزء بتاع تاريخ يوسابيوس ده انا مش هقرأه، لأن هي عبارة عن زي ما قلت يوسابيوس القيصري أحد آباء القرن الثالث، وله كتاب مشهور جدا اسمه كتاب تاريخ الكنيسة، وهو كان أسقف مدينة قيصرية في فلسطين، وكان عنده مكتبة ضخمة جدا بتحتوي على أسفار الكتاب المقدس، وكان فيها أيضا كتابات الآباء الأوائل. فهو كان أول واحد يعمل كتاب عبارة عن تاريخ منظم من أول حياة المسيح لغاية عصره هو، وبدأ يجمع في كتابه هذا أقوال الآباء اللي قبل منه في إيه هي الكتب المقدسة بالنسبة لهم. فستجدوا بقى أنه لما اتكلم عن كليمندس، كليمندس آمن بحاجات زيادة أو أسفار أقل وحاجات زي كده، ممكن أنتوا تبقوا إيه تقروا لوحديكم. الجزء الخاص بوحي الكتاب المقدس، احنا قلنا ان المسيحيين بيؤمنوا بشكل عام ان الكتاب المقدس موحى به من الله بغض النظر عن الكيفية، هل هي لفظية او موضوعية. والنقد الكتابي اثبت لنا بقى ان لا العهد القديم فيه ادلة ان هي موحى به من الله، ولا العهد الجديد فيها ادلة ان هي موحى به من الله. الاقتباس الاولاني ده بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس، ده احنا قرناه كذا مرة، بيقول الكنيسة الاولى بابائها القديسين العظام لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس. فاحنا بنقول لو الكتاب المقدس كان فيه التفاصيل دي كنا هنحتاج ان احنا نستنى ان الاباء يفتوا فيها؟ ما كناش هنحتاج، لو المعلومات كلها موجودة في الكتاب وفي نصوص بتقول كده. فبما ان الكتاب ما فيهوش ادلة فاحنا اضطرينا ان احنا نستنى الاباء يقولوا رأيهم، وحتى لما قالوا رأيهم ما وضعوش عقيدة واضحة بشكل جيد يعني. طيب كتاب على عتبة الكتاب المقدس للاب جورج سابا، ده واحد كاثوليكي. الاقتباسين اللي ورا بعض لا يتكلم العهد القديم رسميا عن الالهام، يعني العهد القديم ما فيهوش نصوص رسمية يعني واضحة وصريحة بتتكلم ان هي كتابات ملهمة. الاقتباس اللي بعده برضو ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا انه ملهم، نفس الكلام. يعني لا العهد القديم ولا العهد الجديد فيهم نصوص بتقول ان هم موحى بهم من الله. وقلت قبل كده بالنسبة للعهد القديم في فرق بين ان الكتاب يتكلم عن كلام ربنا وما بين ان المؤلف يكون كتب بوحي. فلما انا ممكن اكتب بحث او مقالة واقتبس فيها ايات قرآنية، لكن ده مش معناه علشان كتابي فيه بعض الوحي يبقى انا كتبت بوحي. لكن غالبا دي كانت عبارة عن زي ما قلنا تقاليد شفهية تم تجميعها وتدوينها وتم نسبتها فيما بعد لانبياء بني اسرائيل وهكذا. كتاب تدرس يعقوب ملطي نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الاولى، صفحة رقم 30. الكتاب ده كتاب مهم جدا، وتدرس يعقوب ملطي يعني قمص مشهور جدا في الكنيسة الأرثوذكسية. الكتاب بتاعه عبارة عن عامل زي دفتر الأستاذ كده، دفتر كبير بالعرض، والصفحة بتبقى متقسمة جدول كده متقسم ثلاث عواميد. العمود الأول هنا بيبقى كاتب معلومات عن الأب نفسه، هالكتاب اسمه نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى. البترولوجي يعني علم دراسة الآباء. فأنت لو عاوز تعرف أي حاجة عن أحد الآباء في القرون الستة الأولى، قلنا مثلا أوريجانوس، هيبوليتوس، ترتليانوس، تاتيان، مش عارف مين، تجيب آخر الكتاب هو مرتب الأسماء بحسب إيه الترتيب الأبجدي. تدور مثلا على ترتليانوس، او هنا هو بيتكلم عن ثيوفيلوس الانطاكي، حرف الثاء ثيوفيلوس الانطاكي صفحة كذا، هتلاقي كاتب هنا اسم الاب، لو يعرفوا اتولد امتى هيكتب، لو يعرفوا مات امتى هيكتب، او لو مثلا يوم ما بقى بابا او رسم اسقف، اي معلومات بتواريخ هيكتبها هنا. وبعدين العمود ده بيتكلم عن سيرته وحياته، كان مثلا ابن زينة مثلا عادي جدا مفيش مشكلة، كان مثلا من أبوين وثنيين مفيش مشكلة، حاجات زي كده. وفي العمود الثالث بيتكلم عن كتابات هذا الأب. أنا دايما بصر إن أنا أعرف بالكتاب ده لأنه مرجع مهم، هتسمع أسامي أباء كتير وإنت ما تعرفش عنهم حاجة، اللي هو اللي موجود في الاقتباس ده نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى. انت بنفسك سمعت عن هيبوليتوس، عاوز تعرف عنه قبل ما تكلم المسيحي بكلامه، عشان ما يجيش يقول لك انت تعرف ايه عن بابيس ولا هيبوليتس، انت اصلا عارف تنطق الاسم ولا تعرف عنه حاجه. ما تحرجش نفسك، انت لوحدك ترجع للكتاب وتقرا عنه معلومات بسيطه، وممكن تكتشف عنه معلومات جيده جدا يعني تغذي المسيح. طيب هنا بقى بيتكلم عن واحد اسمه ثيوفيلوس اسقف انطاكيا، بيقول ايه بقى تدرس يعقوب مرطي عن هذا الشخص؟ بيقول: ويرى البعض ان ثيوفيلوس هو اول من اوضح ان العهد الجديد هو موحى به، وان الرسل كانوا ملهمين، وان الاناجيل ورسائل بولس هي كلام الهي مقدس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما جم يقرأوا في العهد الجديد ما لقوش ادله من العهد الجديد تقول بالكلام ده، فقعدوا يرتبوا كتابات الاباء بشكل تاريخي لغاية ما وصلوا لثيوفيلوس، وجدوا سبحان الله كتر خيرك هو أول واحد يقول لنا خلوا بالكم يا جماعة دي الكتب دي موحى بها من الله. طيب كويس أوي. مفروض بقى الاقتباسات اللي بعد كده ده له علاقة بالنص اللي الأخ معاذ شرحه. إيه؟ يا معاذ إيه؟ ما هو مكتوب اهو اسقفا، كان اسقف سنة 169 ميلادية. كان فين يعني؟ فهو توفى بين 181-185، يعني مات اواخر القرن الثاني، يعني هو من اباء القرن الثاني. تمام. طيب الاقتباسات دي اللي هي في باقي الصفحة ده رد على النص اللي بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، والاخ معاذ اتكلم فيه، فانا مش هزود فيه كلام تاني يعني. طيب الاقتباسات بقى اللي في الصفحة رقم 20 لغاية تعليقات جوش ماجدول دي في منها اقتباس أراء الأخ معاذ بتاع فهيم عزيز، هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام. الاقتباسات دي مهمة أن أنت تفهمها، لأن أنت لما يجي المسيح يقول لك ده القرآن بيتكلم عن الإنجيل والقرآن بيتكلم عن التوراة تقوم أنت مترقع له، تقول له لا مش علشان انت مسمي كتابك ده التوراة ولا مسميه الانجيل يبقى هو نفسه اللي بيتكلم عنه القرآن. لان الانجيل احنا عندنا نزل على المسيح عليه السلام، لكن الانجيل عندك دي مجموعة كتابات كتبت بعد وفاة المسيح عليه السلام او بعد رفعه الى السماء على حسب ما هو بيعتقد. ايه؟ المسيحيين لو جينا نعمل بتاع خط زمني يعني، فالمفروض ان المسيح رفع حوالي سنة 33 ميلادية. اول واحد كتب كان بولس سنة 48 ميلادية. بعد كده في مرقس المفروض بحسب النقد الكتابي هو اول واحد كتب، مرقس كتب ما بين 65 و 75، ومتى ولوقا كتبوا ما بين 75 و 85، ويوحنا كتب 95-100 في اخر القرن الاول. فيبقى الفارق الزمني ما بين اقدم انجيل ورفع المسيح للسماء حوالي 30-35 سنة بالتقريب كده، ممكن يبقى اكتر اقل. هما بيعتقدوا ان هو 33 كان خلاص رفع للسماء يعني. ايه؟ ده مرقس متى ولوقا يوحنا. تمام. فهم بيؤمنوا او النقد الكتابي بيقول ان متى ولوقا تقريبا كتبوا في نفس الوقت قريبين من بعض يعني. اهو يا مولانا ده مرقس تمام، وده متى ولوقا من 75-85، وده يوحنا. 48 ده بولس. تمام. لا التاريخ كده 65-75، ومتى ولوقا 75-85، يعني هو بيدي رينج 10 سنين. هو ما بيقدرش يحدد التواريخ بالظبط لان الموضوع ده بيكون بناء على نقد ادبي، هو ما عندوش ادله خارجيه تقول له الكتاب ده كتب امتى، فبيحاول يقرا الكتاب ويشوف اي اشارات تحاول تدله الكتاب ده ممكن يكون اتكتب امتى، فبالتقريب كده يحاول يحدد يعني. هو قطعا خلى مرقس الاول علشان في ادله بالمقارنه بتقول ان متى ولوقا نقلوا منه فهو كان يبقى قبل منهم. تمام وكده يعني. ايه ايه نقد ايه ماله لا النقد الكتابي قصة ان مرقس نقل من متى ولوقا، ده حاليا عند كل العلماء امر ثابت ما فيهوش مشكلة. اللي الاخ معاذ كان بيتكلم منه كان بيتكلم على الاباء الكنيسة ان ده تسلم من ده، ده ملوش دعوة. تمام، هو كده كده الموضوع خربان يعني، ما تقلقش. في بقى الجزء الخاص بتعليقات جوش ماجدويل على الاسفار القانونية الثانية، ده جزء بسيط بيعلق على سفر توبيا، بيقول: وقد تضايق مارتن لوثر من عدم اتساق هذه الرؤى حتى قال انها يجب ان تلقى في البحر. سفر يهوديت ده كلام البروتستانت عن الاسفار القانونية الثانية لان هم بيرفضوها. قال عن سفر يهوديت قصة فريسية خيالية، ومش عارف سفر استر قال لك ان سفر استر اصلا هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله، وقعدوا يزودوا عليه وحاجات زي كده، بيل والتنين وقصة التنين والكائنات الخرافية والكلام ده كله، كتاب مقدس مليان بيه. ايه؟ لا مارتن لوثر ده غير التاني بتاع امريكا، ده واحد التاني ده بتاع البروتستانت الماني، مارتن لوثر كينج ده امريكي. ايه يا مولانا؟ هو ايه، في حاجات كتيرة جدا، الكتاب المقدس هو الأصل في هذه القصص. في حاجات تانية كانت قصص أقدم من أزمنة أسفار الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس تأثر بيها. يعني اليهود وهم بيعملوا الكتب دي تأثروا لما هم راحوا السبي البابلي والوثنيين اللي كانوا حواليهم، تأثروا من هذه الأساطير وبقت موجودة في الكتاب. الكلام ده أنت في بحث اسمه علم الميثولوجيا، يعني علم دراسة الأساطير، علم الميثولوجيا، يثبت تحريف الكتاب المقدس. يعني بنشوف العلماء درسوا هذه الأساطير ويقول لك أصلها إيه، روماني ولا يوناني ولا مش عارف مين ولا إيه، وسبحان الله نلاقي إن هي موجودة بقى في الكتاب المقدس. زي إيه ده، أنا البحث أصلا لأستاذي اسمه الشيخ عرب المهندس محمد الرفاعي، وأنا كنت كتبت بعض التعليقات والإضافات، هو موجود على موقع الدعوة، لو كتبت علم الميثولوجيا هيطلع لك في جوجل، هيطلع لك الرابط على طول. طيب في بقى حاجة اسمها الأسفار المفقودة. موضوع الأسفار المفقودة ده احنا كنا تكلمنا عن رسائل بولس المفقودة، دي بقى أسفار أشار إليها نصوص في العهد القديم على إنها مرجع. لو أنت عاوز تستزيد في هذا الموضوع ارجع لهذا الكتاب، وهذا الكتاب غير موجود ومفقود. احنا بنقول النقطة دي مهمة ليه؟ إذا كان الكتاب الإلهي بيعتبر ده مرجع له، يبقى فين الوحي وهو أصلا كان بينقل كتب قبل منه؟ وبعدين لو احنا افترضنا ان ده كتاب إلهي وبيشير الى هذا الكتاب، يبقى اكيد الكتاب ده راسه براس الكتاب اللي بيشير اليه. فاهم ازاي؟ يعني انا مثلا لو اجي اكتب كتاب في موضوع معين وبعدين اقوم كاتب بيبليوغرافيا في اخر الكتاب، انصح بقراءة مثلا كتاب فلان فلاني في نفس المجال، كتاب فلان فلاني، يبقى الكتب دي في مقام الكتاب اللي انا كاتبه، او ممكن يبقى احسن، او مراجع اضافية او حاجات زي كده. ايه؟ في انا حاطط بقى هنا قائمة بالنصوص اللي بتذكر هذه الكتابات، الاقتباس فوق من كتاب تاريخ الكتاب المقدس بيقول ايه؟ بيقول يوجد 39 سفر في العهد القديم. راعي ان ده كتاب بروتستانتي، فهو بيقول 39 سفر، هو بروتستانتي، العهد القديم عنده 39. كما يوجد 23 سفرا اخرين كلها وردت اسماؤها في العهد القديم ولكنها غير موجوده. يعني ايه؟ يعني العهد القديم في بعض النصوص بتشير لهذه الكتابات، لكن طب احنا عاوزين الكتب دي عشان نرجع لها ما نلاقيش. مش هنا بيقول نقطة مهمة، ان نستطيع ان نقرأ مقتطفات من سفرين من هذه الاسفار لان الكتاب المقدس يقتبس منها. ده اللي هم اول نصين عندك اللي هو في سفر العدد 21 14 15 بيقول ايه؟ لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في صوفة أودية أرنون، وآخر الكلام ما علينا. سفر ياشر ده مذكور في سفر يشوع بن نون يه شين ده اختصار يشوع. خلي بالك لو انت مش عارف الاختصارات, انا قلت انه غالبا بالانجليزي بيكتبوا اول ثلاث حروف من الاسم الانجليزي, في العربي اول حرفين, ما علينا. ففي مثلا خروج هيبقى اول حرفين, يشوع يبقى هكذا. انت بس في البرامج الكتاب المقدس اللي انا هبقى اوضحها في الاخر خالص, المواضيع دي هتسهل عليك كتير يعني. فسفر يشوع 10:13 بيقتبس وبيقول ايه؟ بيقول فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه. اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء. النص كأنه بيتكلم, ده سفر معروف والكلام اللي انا بتكلم عنه ده معروف. هو انتم مش عارفينه من كتاب سفر ياشر؟ النص اللي بعد منه بقى بيقتبس حاجة اسمها نشيد القوس من صموئيل الثاني 1:18-27. بيقتبس حاجة اسمها نشيد القوس, هو ذلك مكتوب في سفر ياشر. من ضمن النصوص بقى في نشيد القوس ده بنلاقي ايه؟ بنلاقي فقد تضايقت عليك يا اخي يوناثان, كنت حلوا لي جدا, محبتك لي اعجب من محبة النساء, كيف سقط الجبابرة وابادت الاتن الى اخره. يعني الكتاب المقدس بيقتبس من الكتاب ده, يبقى اكيد الكتاب ده ايه؟ مهم جدا جدا يعني, اما كانش هو كمان موحي بمن الله. كل هذه الاسفار غير موجودة بين ايدينا الان. في نقطة مهمة دي في موضوع الترجمة السبعينية هنشوفها بعدين. خلاص يبقى احنا نقلب الصفحة دي, والصفحة اللي بعديها دي عبارة عن النصوص اللي ذكرت هذه الاسفار المفقودة والنص نفسه. كويس اوي, ندخل بقى في الترجمة السبعينية. احنا قلنا قبل كده بشكل عام ان في القرن الثالث قبل الميلاد بعد السبي البابلي اليهود نسوا اللغة العبرية, فطلبوا من الملك بطليموس اللي كان موجود في اسكندرية عندنا في مصر وقتها, استسمحوا ان هم يعملوا لنفسيهم ترجمة لأسفارهم المقدسة من العبرية الى اليونانية. فارسلوا الى فلسطين يجيبوا 6 كهنة من كل سبط, وعدد الأسباط 12, يبقى 6 × 12 72, علشان كده سموها الترجمة السبعينية. والمفروض ان هم ايه؟ ترجموا أسفارهم المقدسة. المفروض ان 72 شيخ دول ترجموا فقط أسفار موسى 5, لكن هم فتحوا الباب لان باقي الأسفار تترجم, ففضلوا يترجموا من العبري لليوناني من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثاني الميلادي. 5 قرون عمالين ايه؟ يترجموا اسفار يهودية من العبري لليوناني. لما جمعنا كل هذه الاسفار لقينا النتيجة ان هناك بعض الاسفار اليونانية مش لاقيين اصلها العبري. تمام؟ طيب, اهمية الترجمة السبعينية دي لازم تعرف اهميتها. احنا قلنا ان المسيحية اصلا ديانة يونانية, يعني العهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية, آباء الكنيسة الأوائل كلهم كانوا بيتكلموا باللغة اليونانية. وفيما بعد بدأت المسيحية تنتشر بلغات أخرى زي القبطية واللاتينية والسريانية, دول أهم 3 لغات. كتبت العهد الجديد, كتبت الأناجيل, وبولس أيضا في رسائله لما كان بيقتبس من العهد القديم كان بيقتبس غالبا من الترجمة السبعينية. فالترجمة السبعينية دي كانت الكتاب المقدس بتاع المسيحيين, العهد القديم بتاع المسيحيين. تمام؟ المفروض بقى ان الترجمة السبعينية دي اصلا مأخوذة من العبري, لكن احنا لما بنيجي نقارن ما بين الترجمة السبعينية اللي ما بين ايدينا دلوقتي والنص العبري اللي ما بين ايدينا دلوقتي, بنلاقي ان ما بينهم ايه؟ اختلاف. ده دليل على ايه؟ ان في تحريف حصل. يا اليهود حرفوا النص العبري بتاعهم, لما جم يترجموا من العبري حرفوا, يا الاثنين حرفوا, لكن في تحريف حاصل. ما ينفعش. نقرأ كده اول اقتباس للاب ستيفان شربنتي, ده كاثوليكي تعرف الى الكتاب المقدس, ده كتاب مترجم. بيقول في صفحة رقم 7, ترجم العهد القديم الى اليونانية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد في الاسكندرية بحسب الاسطورة. يعني ايه بحسب الاسطورة؟ يعني عمل هذه الترجمة بقى حواليها أساطير كتير. اليهود فضلوا ينفخوا في الترجمة دي ويعظموها فطلع حواليها أساطير. أيضا المسيحيين لما بدأوا يستخدموها ككتابهم المقدس بدأوا يعظموا فيها جدا ويقولوا حواليها أساطير. في أسطورة وفي أسطورتين مهمتين حوالين الموضوع ده. الأسطورة المذكورة في الاقتباس إن لما ال 72 شيخ بدأوا يترجموا، ترجموا إزاي؟ قالوا إن كل شيخ يهودي هياخد نسخة من الأسفار العبرية وكل واحد هيترجم لوحده. فالنتيجة إن هم وجدوا 72 ترجمة متطابقة. فيبقى الترجمة دي معمولة بإيه؟ بوحي أكيد. دي أول أسطورة. تاني أسطورة القصة الخاصة بنص إشعياء اللي بيقول، اللي المسيحيين بيعتبرون نبوة عن المسيح، اللي هو النص اللي بيقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. عمانوئيل ده اسم عبري معناه الله معنا. المسيحيين بيعتقدوا ان النص ده نبوة عن المسيح، المسيح اللي مولود من العذراء اللي هي مريم عليه السلام، وهو عمانوئيل اي الله نزل على الارض وبقى ايه معنا. المسيحيين بيفهموا النص ده كده. طبعا النص ده عليه ردود كثيرة جدا. المهم الأسطورة بتقول ايه؟ ان واحد من السبعين شيخ لما جه يترجم النص من العبري لليوناني قال ايه التخاريف اللي انتوا بتقولوها دي؟ ازاي عذراء هتحبل؟ لا انا مش هكتب النص، مش هقول العذراء تحبل، هقول الصبية الصغيرة تحبل. فرح ربنا كلمه وقال له طب انت هتفضل عايش لغاية ما تشوف بقى النبوة دي تحقق. وبقى بيقال ان هو فضل عايش وكان اسمه سمعان الشيخ وشاف المسيح في الهيكل وقال له خلاص يا رب اطلق عبدك بسلام، يعني سيبنا موت لان عيني قد رأتا خلاصك اللي هو المسيح يعني. فمات بعدها. الغريب بقى والظريف ان فعلا العهد القديم العبري الى اليوم بيقول ايه؟ الصبية الصغيرة تحمل، ما بيقولش العذراء. يعني هو مش ده عكسين القصة اصلا. يعني هو القصة بتقول ان العبري كان بيقول العذراء، هو مرضيش يحط العذراء في الترجمة السبعينية قال الصبية الصغيرة. اذا احنا لما بنرجع للعبري بنلاقيها بتقول الصبية الصغيرة ما بتقولش العذراء، وانتم محرفين النص علشان يبقى ايه؟ نبوة عن المسيح، نصابين وحرامين. طيب فهنا بيقول بحسب الأسطورة قام بالعمل 70 كاتبا كل واحد على حدة، فوصلوا إلى ترجمة واحدة تماما. معنى هذه الأسطورة على جانب من الأهمية فهي تعني أن مثل هذه الترجمة لا يمكن إلا أن تكون من وحي الله. طيب كويس أوي. طب احنا بقى لما بنيجي نقارن ما بين الترجمة السبعينية اللي موحى بها من الله دي مع النص العبري بنلاقي فيه اختلاف. في مسيحيين عارفين ده، طب هم بيبرروا الاختلاف ازاي؟ هل معناه ان حصل تحريف؟ لا، ده حصل ابديت الهي للكتاب لكنيسة المستقبل. الكلام ده مكتوب فين؟ رهبان دير الانبا مقار كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية. الكتاب ده انا انصح بانك تهادي به المسيحيين لانه مليان مليان كلام عن تحريف العهد القديم كثير جدا جدا جدا. ده برضو مرجع ارثوذكسي مشهور، مش مكتوب عليه مين اللي عمله لكنه من دير مشهور جدا اللي هو رهبان دير الانبا مقار اللي جه منه مين؟ متى المسكين. متى المسكين كان من رهبان دير الانبا مقار. فهنا بيقول في صفحة رقم 96 بيقول ورثت الكنيسة عن المجمع اليهودي اليوناني الثقة الكاملة فيما قام به المترجمون الإسكندريون، حتى إنه لما قامت حركة المعارضة ضد هذه الترجمة من قبل يهود القرن الثاني الميلادي تمسك بها آباء الكنيسة بمشاعر متزايدة من التقوى والإيمان في سلطانها الإلهي. دي أهمية الترجمة السبعينية عند المسيحيين، معتقدين بما فيها من إلهام لا يقل عن الأصل العبري، معللين الاختلاف بين السبعينية وبين النص العبري أنه حاشا أنه يرجع إلى خطأ في الترجمة والنقل، أمال إيه؟ بل هو تعديل وتصحيح إلهي استلزمه الوحي لكنيسة المستقبل. يعني ربنا عدل في كتابه وغير فيه لكنيسة المستقبل اللي هم مين؟ المسيحيين. يعني أنه خد الكتاب من اليهود ضبط فيه وعدل فيه علشان يديه لمين؟ للمسيحيين اللي بعد منه. ده وقاحة شديدة جدا في التعامل مع التحريف اللي حصل في الكتاب، ان يوصل لدرجة ان يقول ده بوحي الهي، التحريف بقى بوحي. طيب في بقى أوريجانوس من ضمن العبقريات اللي عملها، وأوريجانوس ده بيطلق عليه لقب العلامة، لكنه لا يطلق عليه لقب أب، لانه ايه؟ تم تكفيره، حرم من الكنيسة، حرم من الكنيسة في زمنه لأكثر من سبب، من ضمنها سبب أنه يوجد خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل، فهو قبل وخص نفسه. وفي حرطقات تانية كان بيقولها، فتم حرمانه من الكنيسة. لكن يقال أن أوريجانوس كان له عدد كتابات كثيرة جدا تصل إلى 6000 كتاب، لكن معظمها ضايع، في كتب كتيرة له لسه باقية، له مجهودات كثيرة جدا جدا في تفسير الكتاب المقدس، وهو أول من يضع منهج التفسير الرمزي بالنسبة لأنهي سفر؟ نشيد الإنشاد، هو اللي دماغه عثرت وجابت الفكرة الجامدة دي. المهم من ضمن الحاجات اللي عملها أوريجانوس حاجة اسمها الهكسابيلا. الهكسابيلا يعني السداسي. ايه السداسي ده بقى؟ ما انا بقول بقى السداسي ده عبارة عن ايه؟ كتاب مقدس ضخم جدا جدا، العلماء بيتصوروه هو غير موجود حاليا دلوقتي، ضاع خلاص، ما فيش عنه غير اخبار، الاباء بينقلوا عنه، الاباء بيتصوروا انه ممكن يكون 2000 مجلد ولا حاجة زي حاجة ضخمة جدا جدا. كان عبارة عن ايه بقى؟ كان عبارة عن كتاب مقدس ضخم مقسم الى 6 عواميد. العمود الاول، يعني تخيل ان انا اتخيل كده ان الكتاب كان كبير كده هو، وكل صفحة فيه 3 عواميد، تمام؟ في الاخر يبقوا 6. العمود الاول كان فيه النص العبري للعهد القديم، والعمود الثاني كان فيه حاجة بيسموها بالعربي نقحرة، يعني نقل نطق الحروف بلغة تانية، عارفين الفرانكو أرب يكتب، هو بقى كان كاتب النطق العبري بحروف يونانية. وبعد كده كان في بعض الترجمات اليهودية الأخرى من العبري لليوناني غير السبعينية. في ترجمة كان اسمها ترجمة أكيلا، وترجمة سيماخوس، وترجمة سيو دوتيون، ما علينا، كان حاططهم. وبعدين كان العمود الخامس تحديدا كانت الترجمة السبعينية. الكتاب ده كان هدفه ايه؟ المقارنة ما بين الترجمات والمصادر. فأوريجانوس وجد ايه بقى لما قارن ما بين السبعينية والنص العبري اللي مفروض السبعينية اصلا مترجم من العبري؟ الاقتباس بيقول ايه بقى؟ بيقول: واهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الاول اللي هو النص العبري والخامس السبعينية، ده العمودين دول موجودين فين؟ في الهكسابيلا اللي عملها أوريجانوس. وهو بيقارن ما بين العمود الأول والعمود الخامس، وجد إيه؟ هو وجود كلمات وجمل بل فقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في العبري أو العكس. يعني إيه؟ يعني حاجات زايدة كتير هنا مش لها في العبري، وحاجات كتير هنا مش لها في السبعينية. يبقى ده معناه ايه؟ ان الاثنين غير بعض، يبقى اكيد في تحريف وفي لعبة حصل. ده كتر خيرك يا أوريجانوس، جهوده كانت ممتازة جدا جدا. طيب في بقى الاقتباس اللي بعد كده هفوتها، لكن ده اقتباس لاحد الاباء اسمه اوغسطينوس. اوغسطينوس ده كان من اباء القرن الخامس، من الاباء الغربيين. مفاد الاقتباس ان هو بيقول في اختلاف ما بين العبري واليوناني، الاختلاف ده سببه ايه؟ الوحي طبعا، مش تحريف ولا اي حاجة. طيب الاقتباس اللي بعد منه لواحد اسمه يوستينوس الشهيد، انا اتكلمت عنه والاخ معاذ اتكلم عنه، من اباء القرن الثاني. ده بقى كان ايه؟ بيطعن في اليهود وبيقول لهم انتوا حرفتوا كتبكم علشان احنا عندنا كتب في الترجمة السبعينية مش لاقينها في العبري، يبقى انتوا حرفتوا. كان بيتهم اليهود بالتحريف، وده موجود كثير جدا في كتابات الاباء. طب في الاقتباس اللي بعده برضو مقالات من مجلة مرقس فكرة عامة عن كتاب مقدس، صفحة رقم 99، الجملة اللي تحتها سطر بيقول هم ليه خلوا كل شيخ لوحده يترجم؟ ليه بقى؟ ولعل ذلك خشية من أن يحرفوا في الأصل. يعني هم أصلا عارفين أن اليهود إيه؟ مش أهل أمانة ولا حاجة يعني. طيب ماشي. في بقى الاقتباس الطويل بتاع كتاب تاريخ الكتاب المقدس، ده هفوته، لكن هو مفاده جملتين، ان في بعض الكنائس اللي هو فيه بيقول بعد السطر بتاع واغاني ومزامير سليمان، بيقول ولكن بعض الكتب المقدسة الخاصة بالروم الارثوذكس والسالفونيين فتحتوي على إصدارس الأول وصلاة منسة والمكابين الثالث، علاوة على أن الكتاب المقدس اليوناني يحتوي أيضا على المكابين الرابع في الملحق. المقصود إيه؟ الاقتباس ده مفاده أن الترجمة السبعينية في 39 كتاب زيادة عليهم 12 أحنا مش لاقيين أصلهم إيه في العبري. فهو بيقول أن معظم الكنائس بتقبل 7 منهم بس، لكن في كنائس تانية اللي هي الروم الأرثوذكس وكنيسة السالفونيون أو الكنيسة السلافونية أو السالفونية أيا كانت، دي بتقبل من هذه الأصفار أيضا. الأصفار اللي جنبيها نجمة دي الأصفار اللي احنا إيه؟ مش لاقيين أصلها العبري. هتلاقوا من ضمنهم الخمسة التانيين غير الأصفار القانونية التانية اللي هم عددهم 7، في عندك إصدارس الأول، وفي عندك المكابيين الثالث والرابع، وسفر الأغاني، وسفر مزامير سليمان. تمام؟ ما علينا، ممكن تراجعوا الاقتباس بعدين. في بقى ترجمة الفولجاتا. ترجمة الفولجاتا دي ترجمة مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للغرب. القصة ان العهد الجديد اصلا كتب باللغة اليونانية. في بداية القرن الثاني المسيحيين بدأوا يترجموا كتب العهد الجديد من اللغة اليونانية إلى لغات أخرى محلية، أهمها اللاتيني والقبطي والسورياني. في الغرب هم اللي بدأوا يترجموا الكتاب المقدس العهد الجديد من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية القديمة، لكن في البداية عمليات الترجمة كانت عمليات فردية، أي حد يقع تحت إيده مخطوطة باليوناني هو بمجهوده الخاص الفردي يترجمها إلى اللغة اللاتينية. فبدأت تظهر مجموعة كبيرة من الترجمات اللاتينية القديمة كلها مختلفة عن بعضها البعض. نفس الكلام حصل في سوريا أيضا، كل واحد بمجهود خاص يقع تحت إيده مخطوطة يونانية يترجمها إلى السوريانية القديمة. فبدأت تظهر مجموعة كبيرة من المخطوطات بالسوريانية القديمة كلها مختلفة عن بعض. فاللي حصل في الغرب واللي حصل أيضا في سوريا إن هم حبوا يعملوا لنفسيهم نسخة قياسية رسمية نصها موحد في الغرب باللغة اللاتينية وفي سوريا باللغة السوريانية. يعني إيه؟ يعني سيبك بقى من شغل الفرد التعبان ده هو، ومخطوطات كتيرة باللاتيني مختلفة عن بعض. البابا وقتها في الغرب كان اسمه البابا دمسوس، عين القديس جيروم أحد أعظم آباء الكنيسة في وقته وفي كل تاريخ الكنيسة، قال له أعمل لنا بقى أنت ترجمة جديدة باللغة اللاتينية القديمة، وسيبك بقى من العك اللي معمول في الترجمة اللاتينية القديمة. عاوزين نقرأ بقى شوية اقتباسات عن الترجمة دي وإيه أهميتها. برضو كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية بيقول إيه؟ دار مجلة مرقس صفحة رقم 86 ل 89 87 ل 89 بيتكلم عن الفولجاتا، بيقول كان العهد القديم في الشرق المسيحي هو السبعينية. يعني ايه؟ يعني المسيحيين في الشرق كتابهم المقدس ما كانوش بيرجعوا للعبري، كانوا بيرجعوا في العهد القديم للترجمة السبعينية اليونانية. اما في الغرب فكانت الترجمة اللاتينية القديمة المأخوذة عن السبعينية دون تغيير، وهي التي كتب بها الآباء اللاتين المسيحيون مثل ترتليانوس وكبريانوس أسقف قرطاجنة الشهيد في القرن الثالث، ثم أمبروسيوس أسقف ميلان وأوغسطينوس أسقف هيبو في القرنين الرابع والخامس. أسامي آباء مشهورين من الكنيسة الغربية، مش مهم. خلي بالك من الجملة دي، وكما حدث في الشرق. إيه اللي حدث في الشرق في الترجمة السبعينية؟ نتيجة للأخطاء المتراكمة من النساخ. يعني إيه؟ يعني بيعملوا نسخ من الترجمة السبعينية، الأخطاء بتتراكم وبتتضاعف وبتتركب. تتراكم وتتضاعف دي مفهومة، إن واحد بينسخ من مخطوطة قديمة بيغلط، فواحد جه ينسخ من المخطوطة دي هينقل غلطات الناسخ الأولاني ويضيف إليه أخطائه هو الشخصية. طب يعني إيه بقى تتركب؟ ان واحد بينسخ وقصاده كذا مخطوطة، وجد النص في المخطوطة دي بتقول حاجة والنص في المخطوطة التانية بتقول حاجة تانية، فرح هو عامل ايه؟ اخترع حاجة تالتة او ربط ما بين الاتنين. فده معناها ان الاخطاء بتتركب، ان في اصلا اخطاء كتير، فهو يا اما جمع ما بينهم يا اما اختلق حاجة جديدة ليها علاقة باللي هو شافها. مصايب بتحصل اثناء عملية النسخ. فهنا بيقول ده حصل في الشرق بالنسبة للترجمة السبعينية، ان نتيجة للأخطاء المتراكمة من النساخ ان اقتضت الضرورة تنقيح وتنقية ومراجعة السبعينية. تكرر هذا ايضا في الغرب، مما دعا البابا دمسيس بطريرك روما في اواخر القرن الرابع ان يكلف القديس جيروم بعمل ترجمة لاتينية جديدة للكتاب المقدس. مش مهم جيروم عمل ايه، الجملة بقى اللي تحتها خط اسود ده، جيروم لما جه يعمل الترجمة في البداية بدأ يترجم اصفار العهد القديم من الترجمة السبعينية للاتيني، بعد كده غير رأيه قال لا ده انا هترجم من العبري للاتيني، وراح رايح فلسطين علشان يشوف الاصفار المقدسة اللي عندهم وياخذ نص العبري من عندهم. جيروم راح قايل لهم ايه؟ لما وجد ان في اصفار في السبعينية اليونانية مش لقيها في العبري، راح قايل فقد كان لدى اباء الكنيسة منذ القرن الثاني شكوك دفعتهم لاتهام اليهود باخفاء الحقائق والاصفار الالهية. وجيروم قال لهم نفس الكلام، ان انتوا خفيتوا اصفاركم، وده يمكن زي ما قلت قبل كده تصديق لقول الله عز وجل ان هم تبدونها وتخفون كثيرا، كانوا بيخبوا الكتب ويخبوا الاسفار. طيب لا ما كانوش بيتعاملوا معاهم ولا حاجة، دي مشكلة وقع فيها اليهود لما جم هم ترجموا كتابهم من العبرية لليونانية. العبري ده دي لغاية النهاردة لغة مقفولة على اهل اسرائيل واليهود وبني اسرائيل، لما هو ترجم من العبري لليوناني بقت الكتب المقدسة متوفرة بلغة عالمية، فأي حد بقى عنده الإمكانية إنه يقرأ ويأخذ ويقتبس ويطلع وهكذا. فهم اللي إيه؟ خلوا كتابهم متوفر للعامة، زي ما جون ويكليف عمل والمسيحيين قالوا أنت كده ألقيت بدرة الكنيسة لمين؟ للخنازير للأسف. وحتى النساء بويهم. طيب ما علينا، طب ننفض بقى الباقي الاقتباس، ندخل على الاقتباس اللي بعده، كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر صفحة رقم 107-108، وانا يعني سعيد باللي انا انجزته وان شاء الله نعمل شغل كويس. هنا بيقول بدأ جيروم عمله في ترجمة الكتاب المقدس في روميا بعد ان كلفه البابا دمسيس بالقيام بذلك في عام كذا او كذا مش مهم، فقام بترجمة الأناجيل الأربعة بسرعة مستخدما ترجمة لاتينية قديمة كأساس لعمله مع تصويبها بعد دراسة النصوص اليونانية الأصلية. يعني إيه؟ العلماء بيقولوا طيب أنت اعمل لنا بقى أنت ترجمة جديدة حلوة من اللغة اللاتينية. فإيه كان منهج عمل جيروم؟ قال لك أنا مش هترجم من الصفر، ما أنا عندي ترجمات لاتينية بالعبيط، هختار واحدة أنا شايفها أن هي كويسة وهرجعها على النص اليوناني علشان أتأكد من الترجمة. طبعا على أي أساس قال أن دي ترجمة حلوة؟ احنا ما نعرفش. أنهي نص يوناني كان بيراجع منه؟ احنا ما نعرفش. كلها كانت معايير شخصية بالنسبة لجيروم، وهو ما قالناش تفاصيل كثيرة عن هذه المواضيع. خلوا بالكم برضو في نقطة تانية، أن الفولجاتا حاليا الكتاب المقدس كامل 73 سفر، لكن غالبا جيروم وحده لم يقم بترجمة الكتاب المقدس كله، غالبا هو مات وما كانش لسه كمل الكتاب المقدس كله. العلماء ما يعرفوش مين اللي كمل بقية الكتاب، غالبا بيقولوا تلاميذ له أو كده، مش مهم. لكن خلاصة أن الفولجات حاليا ترجمة كاملة عهد قديم وعهد جديد 73 سفر باللغة اللاتينية. فهو بيقول إيه بقى؟ إيه؟ الكلام ده كان في القرن الخامس، كان لسه ما فيش اسلام وما كانش لسه فيه هنا فين، لان الكلام ده كان بعد انشقاق مجمع خلقدونيا، وكان خلاص الغرب انفصل عن الشرق، والغرب بدأ بقى هو يعني لا ماشي زبط نفسه، بس في فكرة ان الشرق بيتعاملوا مع اليوناني والشرق كفرة، احنا ملناش دعوة باليونان بتاعهم، احنا هنعمل لنفسنا احنا الكتاب المقدس اللاتيني. ايه؟ لا ده زي ما الكاثوليك كده، ما الكاثوليك برضو في الغرب كده. انا قلت ان الترجمة السبعينية فيها 12 كتاب مش لاقيين اصلهم العبري، اشمعنى اختاروا سبعة بس؟ ده الارثوذكس اللي مشوا ورا الكاثوليك لما حددوا الكلام ده في المجمع التريدنتيني في العصور الوسطى، فيبقى هم اللي ماشيين ورا ورا الغرب. ايه تفسير ايه الفان دايك؟ ما فيهاش الاصفار دي، جايبين بقى نصها الترجمه العربيه، واخدين كوبي وبيست من الترجمه الكاثوليكيه العربيه، لان الكاثوليك مترجمينها، فهم خدوها كوبي وبيست من عندهم وطبعوها في مجلد لوحده، او زي ما انا قلت بقى في الترجمه العربيه المشتركه عملوا اصدار جديد فيها هذه الأصفار. طيب هنا بيقول ايه بقى، ليه جيروم عمل كل القصة دي؟ بيقول وكانت هدفه من القيام بهذه الترجمة كما قال الفين، اصل جيروم له كتابات كثيرة، وهو نفسه كتب عن الفولجيت في كتاباتي، يعني احنا مش بنخترع الكلام ده من دماغنا، ده تاريخ موثق عن التحريف، لان احنا هنيجي فيما بعد نجيب اقتباسات شنودة اللي بيتكلم فيه عن التحريف، وبيقول من حرف ومتى حرف ومتى تم تسجيل هذا التحريف تاريخيا وهكذا، كل الكلام ده مسجل، والاسئلة دي عليها اجابات قطعية الدلالة مفحمة، لكن هم بيحفظوا وراء ابائهم وبيرددوا خلاص. فده تاريخ موثق للتحريف. فهو بيقول ايه بقى، ليه عمل الترجمة دي؟ هو تصويب الأخطاء التي حدثت من المترجمين الذين لم يلتزموا الدقة، هو قصده المجهودات الفردية للترجمة من اليوناني اللاتيني قبل منه، فهو قال لك الناس دي بهدلت الدنيا، أنا بقى هظبط ترجمة كويسة. طب وإيه كمان؟ والتغييرات الفاضحة من النقاد الجهلة، ثم كل ما أدخله الناسخون أو غيروه. الذين كانوا، حد يقرأ لي الجملة دي؟ نائمين أكثر منهم متاقزين، يعني الراجل بيبقى بيسقط وهو بيكتب، فإيه بيبهدل الدنيا وهو بينسخ. ده معناه إن هو بيشير إن المشاكل أو التحريف جه عن طريق سببين رئيسيين. أول سبب إيه اللي هو قاله؟ تغيير متعمد، تحريف متعمد، اللي هو ما كل ما أدخله النسخ أو غيروه. وإيه بقى السبب الثاني؟ أخطاء عفوية غير مقصودة سببها أن هم كانوا نائمين أكثر منهم متيقظين. كويس أوي أوي أوي. كما يظهر من نقد الترجمات اللاتينية القديمة التي قام بها مسيحيون بما فيهم البابا اللي هو دامسس. يعني البابا دامسس نفسه انتقد الترجمات القديمة اللاتينية وقال ايه بقى؟ فقد كان فيها الكثير جدا من الاخطاء والتغييرات والاضافات، فكان امام جيروم عمل شاق فانهمك في عمله. طيب كويس. الاقتباس اللي بعده فكرة عامة عن كتاب مقدس، صفحة رقم 116-117، بيقول: ومن افريقيا انتشر الكتاب المقدس اللاتيني. افريقيا يقصد يعني لما جينا نرسم حوض البحر الابيض المتوسط، كل اللي كان هنا كان دايما بيبقى هنا، الجزائر والمغرب وهكذا. وده لغاية الان بنلاقي ان اهل المغرب والجزائر بيتكلموا فرنساوي، ليه؟ هما كانوا دايما بيعدوا البحر وكده، فده من زمان يعني. فبيقول: من افريقيا انتشر الكتاب المقدس اللاتيني قبل القرن الرابع الى اوروبا، وقد اطلق القديس اوغسطينوس اسم ايتالا على احسن صيغة للترجمة اللاتينية الاوروبية. ايتالا يعني اللاتينية القديمة، اذ انه كانت هناك ترجمات مختلفة فيها كثير من المفارقات. الجملة دي يعني ايه الحلاوة دي؟ حتى ان عدد اشكال النص يساوي عدد النسخ الموجودة. ده جملة للتعبير عن قد ايه النسخ كانت مختلفة من بعض. كان في جملة تانية للتعبير عن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات، حد فاكرها؟ ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. دي حاجة زي الفل والله. طيب وبعدين بيقول: وامام هذا الالتزام بضرورة ايجاد ترجمة موحدة، قام العلامة جيروم المتوحد. متوحد ده ممكن تلاقي الاب مش عارف مين المتوحد، يعني هو منعزل عن الدنيا كلها وقاعد في صومعة او في دير لوحده ملوش علاقة باي حاجة في الدنيا، ده بيبقى اسمه متوحد، في مغارة بيت لحم سنة 383 بتكليف من البابا دامسس اسقف روما بفحص دقيق للترجمة اللاتينية القديمة بغرض مراجعتها. في نقطة مهمة جدا لازم نعرفها عن الترجمة الفولجاتا، ان لان هذه الترجمة كانت بامر من البابا دامسس، فالترجمة دي اصبحت الكتاب المقدس النسخة الرسمية للكنيسة الغربية او الكنيسة الكاثوليكية. فضلت الترجمة دي بيتم استخدامها لغاية عصر الطباعة، لغاية واحد ابن زنا اسمه ايه؟ إيرازموس. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك. طب إيرازموس عمل ايه علشان يقنعهم ان هم يسيبوا الفولجيت ويمسكوا في النص اليوناني اللي هو عمله؟ اضاف لهم نص الفاصلة اليوحنوية اللي كان موجود عندهم في اللاتيني لكن ما كانش موجود في اليوناني. انتم ما شاء الله عليكم هتفلحوا باذن الله. طيب مشكلة نص الكتاب المقدس، الاقتباسات اللي جاية دي بقى انا مش هقراها كلها لكن هفوت على اهمها. الجزء ده كله بيتكلم عن المصايب اللي حصلت اثناء عملية نسخ الكتاب، سواء العهد القديم او العهد الجديد، والتحريف اللي حاصل من قبل النساخ وهكذا. انا قلت قبل كده ان تطبيق النقد النصي على الاسفار المقدسة ده معناه ان الاسفار دي حصل لها تحريف، وان النقد النصي لا يطبق على كتاب الا لو توافر فيه شرطين. الشرط الاول ايه؟ الاصول ضايع. والشرط الثاني ان المخطوطات كلها ما بينها اختلافات، لان لو النص كان واحد عنده يبقى هو مش هيقدر يطلع مشكلة يبحث فيها فين الصح وفين الغلط، لكن بما ان المخطوطات مليانة اختلافات والاصل مش موجود علشان يرجع لها ويعرف ايه الصح، فبيضطر ان هو يدرس المخطوطات والاختلافات دي. طيب في بقى في الصفحة رقم 26 اقتباسات كثيرة جدا بتتكلم عن ايه؟ ان الاصول ضايعة. دي مش مشكلة انا مش هقراها، دي معلومات نظرية عادية. لا يوجد شخص على وجه الارض مسيحي بيدعي ان الاصول موجودة الا لو هو فاهم كلمة المخطوطة الاصلية دي غلط. ممكن مسيحي يفتكر ان المخطوطة الاصلية دي زي وش الموبايل الاصلي مثلا معمول من التوكيل، فدي مخطوطة مسيحية يعني ده المقصود، يبقى هي مخطوطة اصلية. لا، المخطوطة الاصلية معناها النسخة اللي بخط يد المؤلف او من تولى كتابتها عنه، السكرتير بتاعه، دي النسخة الاصلية، اول نسخة للكتاب خالص. دي مش موجودة لاي كتاب من كتب العهد القديم او الجديد. طيب ايه بقى اللي حصل بعد ضياع النسخ الاصلية؟ حصل اخطاء اثناء عملية النسخ، ده اللي ادى الى ان المخطوطات كلها ما بينها اختلافات. خطأ المقصود بيه ان عملية النسخ ما تمش بشكل مظبوط، النص اتغير وهو بينقل، سواء بسبب خطأ عفوي او تحريف متعمد. طب نقرأ بقى شوية، يعني شوية اقتباسات حلوة بقى في الحتة دي. طيب انقل على الصفحة رقم 27 كتاب في ايه اللي حصل، خير ان شاء الله، كتاب المهندس الرياض يوسف داود مدخل الى النقد الكتابي دار المشرق ببيروت، صفحة رقم 23، ركز في الكلام ده كويس. بيقول كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات. فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. فهنا هو بيقول المصايب اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات وهذه هذا العدد الكبير من الاختلافات ناتج عن حاجتين، التغييرات العفوية والتحريفات المقصودة. هو بيشير إلى إيه أسباب التغييرات العفوية؟ قال لك أولا النسخ يدوي، يعني الناسخ بشر والبشر بيغلطوا، وكان في العالم القديم بيتفاوت مهارة النساخ، يعني زمان مش زينا في مستوى التعليم، في مستوى التعليم الحالي ممكن تجيب عيل في ابتدائي تقول له كعقاب انسخ الدرس ده 10 مرات ينسخه زي القرد، لكن زمان اللي كان بيعرف يمضي اسمه ده كان بيعتبر متعلم، ده كان بيعتبر متعلم، وكان ممكن يكون رتبة باش كاتب انه عشان حافظ الحروف وبيعرف يمضي اسمه، فكان بيتتفاوت مهارة النساخ. وزيادة على كده تفاوت مهارة النساخ ان هم كانوا بيستخدموا ادوات كتابية بدائية، الورق اللي بينسخ عليه مش ورق ما شاء الله A1 و80 جرام وزيروكس وبتاع، ولا الاقلام اللي كانوا بيكتبوا بيها كانت اقلام جاف بحبر في انبوبة وبيليا والحوارات دي كلها، لا كانت ادوات كتابية بدائية، فده كمان كان بيزود نسبة الاخطاء. زيادة على كده ان عملية النسخ كانت عملية مملة، لان انا لما شرحت طريقة الكتابة في المخطوطات القديمة كانت بتتميز بثلاث حاجات، ان الحروف كلها كابيتال لازقة في بعض، ما فيش مسافات ما بين الكلمات وما فيش علامات ترقيم، فغالبا الناسخ كان بيضطر ينقل النص مش فقرة بفقرة ولا جملة بجملة، لا كلمة حرف بحرف، غالبا مش بيعرف يقرأ. انا لو معايا الورقة دي وعاوز انسخها هعمل ايه؟ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد، هقوم كاتب كان الكتاب ينسخ نسخ اليد علشان انا ايه عرفت اقرا. طب لو انا مش عارف اقرا ومفيش مسافات هضطر انقل ازاي؟ حرف بحرف حرف بحرف، فده كان بيخلي عملية النسخ شاقة جدا ومملة وطويلة، فكان بيغلط كتير. بقى موضوع بقى طب التحريفات المتعمدة، ان هو بيقول لك النساخ ادخلوا الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، ليه الناسخ كان ممكن يحرف؟ والسؤال الاهم ازاي ناسخ مسيحي يجيله قلب انه يحرف في كتابه؟ التاريخ وبدراسة يعني امثلة معينة عن التحريف بتخلينا نعرف ان الناسخ كان بيأهل نفسه نفسيا للتحريف، بحيث ان هو لما يحرف يبقى هو بيعمل خير مش بيعمل شر. في بعض المسيحيين الاوائل خالص كانوا بيتعاملوا مع النص الكتابي على اساس انه مش موحى به من الله لفظا، فممكن المؤلف اساء التعبير فانا اضبط له الكتاب شوية مفيش اي مشاكل. في بعض المسيحيين التانيين كانوا بيقولوا هو المؤلف بيكتب بوحي وحل عليه الروح القدس، طب ما انا مسيحي، هو انا مرشوم بالميرون كده او انت، ما انا كمان حل فيا الروح القدس، فاقوم غير انا وروح على روح قدس على روح قدس تمشي مفيش مشاكل. في بعض المسيحيين التانيين كانوا بيؤمنوا ان لا، ده في واحد محرف ابن 60 في 70 قبل مني لعب في النص وانا بصلح ايه، بصلح غلطته، ويا بخت من وفى رسيم في الحلال. طيب فالمهم ان هم كانوا بيجدوا اعذار وبيجدوا ما فيش مشكلة. ففي الاخر يبقى المحرف ده قديس حرف بنوايا حسنة. طيب في بقى الاقتباس بتاع يوسف رياض. يوسف رياض ده البروتستانتي بتاع كتاب وحي الكتاب المقدس، مش مهم نقراه، لكن هو بيذكر بشكل عام بعض أمثلة الأخطاء العفوية. بيقول تكرار كلمة مش عارف منها، أخطاء سمعية، أخطاء الذاكرة، مش مهم. في آخر حاجة بس فيها خالص، اللي هي إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن. ده غالبا اللي حصل في نصوص كثيرة جدا، ان في بعض النصوص مثلا كانت بتقول، النص بيقول الذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. يقوم هو كاتب تعليق هامشي ان الروح ده رمز للآب لان الله روح، والماء ده رمز للروح القدس لانه نزل على هيئة جسمية مثل حمامة وقت المعمودية بالماء، والدم ده رمز للابن اللي هو ضرب بحربة في جنبي فخرج منه ماء ودم. يبقى النص ده بيتكلم عن مين؟ عن الثالوث، ده بفهمه الرمزي. يقوم فيما بعد ايه اللي يحصل؟ ان التعليق الهامشي ليه يبقى هامشي لما ممكن يبقى من الكتاب، فيقوم مدخله في الكتاب. فهو بيقول ايه؟ وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ وأدقها، مثل عبارة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح في رومية 8:1، وأيضا عبارة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الواردة في يوحنا الأولى 5:7. يا سلام عليكم وعلى المجهودات القيمة اللي بتعملوها. واحد أرثوذكسي أخيرا بيتكلم عن التحريف، شنودة ماهر إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغاتي الأصلية، والكتاب ده كتاب جيد ورخيص وموجود PDF ومعاكم. صفحة رقم 20 بيقول ايه؟ وقد أظهر باك في دراسته عن طريقة أوريجانوس في مقارنة النصوص الكتابية. أوريجانوس كان بيقارن ازاي؟ بالهكسابلة، ممتاز جدا. أوريجانوس بقى، أوريجانوس يرجع الفروق في القراءات أو الأشكال المختلفة اللي بنلاقيها في النص إلى أسباب أربعة، هي أخطاء أثناء عملية النقل بالنساخة نتيجة انخفاض درجة التركيز عند الناسخ في بعض الأحيان، يعني زي ما قال الرجل التاني كانوا نايمين أكتر منهم متيقظين. السبب الثاني النسخ التي يتلفها الهراطقة عمدا ببث أفكارهم فيها أثناء النساخة. المهرطقين دول وحشين. طب والمسيحيين يعني ما كانوش بيحرفوا؟ لا، هم كمان. التعديلات التي يجريها بعض النساخ عن وعي وبشيء من الاندفاع بهدف تصحيح ما يرون أنه أخطاء وقعت من نساخ سابقين أو اختلاف عن القراءة التي اعتادوا سماعها. وفي الآخر تعديلات بهدف توضيح المعنى المقصود في العبارة. يعني هو في الآخر بيقول برضو أن التحريف يا إما عفوي يا إما مقصود، والمقصود يا إما مهرطقين يا إما مسيحيين، يعني كله كان بيحرف في الكتاب. دي إجابة سؤال إيه؟ من الذي حرف؟ كله كان بيحرف، المهرطقين كانوا بيحرفوا، النساخ المسيحيين كانوا بيحرفوا. وإن الكتاب مثلا بدأ جزء خلص ب50 فده طيب. الاقتباس اللي بعد كده للقس منسى يوحنا شمس البر، ده يعني المفروض هو بروتستانتي، لكن ده كتاب منشور في مكتبة أرثوذكسية، فمش عارف هل هو بقى أرثوذكسي في آخر حياته، ما علينا. الاقتباس ده أنا مش هقراه، لكن هو جايب أمثلة بعينها حاصل حولها تحريف وحاصل حولها اختلاف في المخطوطات. طيب صفحة رقم 29 الاقتباس بتاع الترجمة الرهبانية اليسوعية. هانت الاقتباس ده اكثر من رائع. بيقول في صفحة رقم 12 و13 ان نسخ العهد الجديد التي وصلت الينا ليست كلها واحدة، يعني المخطوطات ما بينها اختلافات، بل يمكن المرء ان يرى فيها فوارق مختلفة الاهمية. يعني في تحريفات بعض الاحيان بتكون تافهة، في تحريفات بتكون مهمة وبتؤثر في المعنى وبتغيره، ولكن عددها كثير جدا على كل حال. طيب ماشي، فين قاعد يقول ان في شوية حاجات تافهة، وبعدين بيقول ولكن هناك فوارق اخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. يعني دي تحريفات حصلت مهمة وبتأثر في المعنى وكان ليها مغزى. طيب وبعدين هو في الاخر بيقول بقى طب ايه سبب التحريفات دي. ممكن انتوا تقروا بقى الكلام ده وهتلوه قريب جدا من كلام المهندس الراد يوسف داود بتاع مدخل الى النقد الكتاب. طيب ماشي ماشي ماشي خلاص. في بقى الاقتباسات ممكن تقروه لوحديكم في الصفحة رقم 30 مخطوطات كتاب مقدس، بيتكلم عن حاجة اسمها النص القمراني، يعني نص العهد القديم العبري اللي بنلاقيه في مخطوطات قمران البحر الميت. اقروا كده اول اقتباس بيقول ان مخطوطات قمران البحر الميت هي اقدم مخطوطات للكتاب المقدس على الاطلاق، اقدمها بيرجع للقرن الثاني قبل الميلاد. طيب الاقتباس اللي بعده ايه؟ القرن الثاني، لا لا لا لا لا، واقدم مخطوط هنا واقدم مخطوط العبريه التي وجدت حتى الان هي مخطوط وادي القمران التي وجدت في كذا، وارجع تاريخها الى القرنين الاول والثاني قبل الميلاد، دي اقدمها. تمام، فمخطوط وادي القمران اقدمها القرن الثاني قبل الميلاد. طيب مش موجود تحتها سطر، هي ويرجع بعد 1947 ميلادية، بيقول ويرجع تاريخها إلى القرنين الأول والثاني قبل الميلاد. طب الاقتباس اللي بعده في فكرة عامة عن كتاب مقدس، بيتكلم بقى عن شكل النص اللي احنا بنلاقيه في المخطوطات دي، هل هو مطابق للي ما بين ايدينا دلوقتي؟ فهو بيقول وقد أكد الاكتشاف الأخير لمخطوطات وادي قمران هذه النتيجة، إذ أن المخطوطات التي وجدت تمثل مجموعة متعددة الأنواع من حيث النص. يعني إيه؟ أصل خلي بالك، إيه أنواع نص العهد القديم؟ في عندنا نص العهد القديم العبري اللي بيترجم الآن بيسموه النص الماسوري، وده آخر شكل من أشكال تطور نص العهد القديم العبري. في قبل منه الشكل اللي في مخطوطات قمران في البحر الميت، الترجمة السبعينية ترجمت من العبري لليوناني، لكن لما بنيجي نقارنها ما بين العبري اللي ما بين ايدينا دلوقتي بنلاقي خلافات، فبعض العلماء بيقولوا غالبا الترجمة السبعينية مترجمة من شكل للنص العبري ما بقاش موجود بين ايدينا دلوقتي، فبقى الترجمة السبعينية بتمثل شكل من اشكال النص العبري مترجم الى اليوناني. تمام، وفي بقى فوق ده وده في النص العبري اللي موجود في النسخة السامرية، فبقى دول الاربع اشكال للنص العبري اللي موجودين بين ايدينا دلوقتي اهمهم. يعني في اشكال تانية موجودة في نسخ التلمود، وفي نسخ تانية موجودة في ترجمات اخرى زي اكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، لكن دول اهم اشكال. دول اهمهم. فاكرين لما تكلمت على النسخة المعيارية بتاعت العهد القديم اللي هي اسمها BHS نسخة شتوتغارت، نسخة شتوتغارت الألمانية دي، المتن بتاعها النص الماسوري، وفي الهامش يشير إلى الاختلافات ما بين النص الماسوري ده وباقي مصادر العهد القديم. فهو بيقول إن نص مخطوطات البحر الميت بنلاقي فيه أشكال كتيرة جدا من أشكال النص دي. كويس أوي. بعدين فبعضها مطابق للنص الماسوري، بينما البعض الآخر شديد الشبه بالنص العبري التي أخذت عنه السبعينية، كما توجد نصوص أخرى أكثر قربا للنص السامري وغيرها خليط من أنواع مختلفة. ممتاز جدا جدا. ده كله ده معناه إيه؟ إن النص كان بيتحرف ويتغير وبيتطور وأثناء انتقال النص تاريخيا، علشان كده ظهرت الأشكال دي كلها المختلفة. طيب اقلب النص السامري. النص السامري ده بقى كان فيه اقتباس جامد طب نقرأ أول اقتباس ده بتاع تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 57، بيقول الكتاب المقدس السامري: في الأزمنة الكتابية المتأخرة كان اليهود يعتبرون السامريين بأنهم شعب وثني من أجناس مختلطة وإيمان منحرف، فقد قال اليهود إن السامريين كانوا نتاج غزاة آشوريين استولوا على شمال إسرائيل في القرن السابع قبل الميلاد وتزاوجوا مع اليهود الذين بقوا في البلاد. يعني ده اتهام اليهود العبرانيين للسامريين، ان دول تنجسوا بالوثنيين واتجوزوا منهم وهكذا. ولكن السامريين قالوا انهم البقية الامينة الوحيدة من اسرائيل والحارسون للكتاب المقدس الايه الحقيقي. يعني اللي مع العبرانيين ده ايه؟ مزيف ومحرف ومتنيل بستنيل. وقد اعتبر السامريون مثلهم مثل اليهود الصدوقيون. الصدوقيون دول كانوا طائفة موجودة في أيام المسيح، وهتلاقي أساميهم مذكورة في العهد الجديد. كان من أهم معتقداتهم إن هم ما كانوش بيعتقدوا بالبعث مرة أخرى والحساب بعد الموت والجنة والنار وكده والكلام إيه؟ معظم اليهود كده على فكرة، لأن هم أنت لو بصيت في العهد القديم كله لن تجد نصوص تتكلم عن الجنة أو عن النار، مفيش خالص في العهد القديم. العهد الجديد هو اللي فيه بعض النصوص اللي بتتكلم عن الجنة والنار. معظم اليهود الفكرة دي مش في دماغهم أصلا، حساب وعقاب وبتاع، إن هي إلا حياتنا الدنيا إيه؟ طيب هنا بقى بيقول بقى إيه؟ مثلهم مثل اليهود الصدوقيين كانوا بيؤمنوا بإيه؟ الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، هي بس المقدسة، ولكن نسختهم من هذه الأسفار الخمسة بها اختلافات هامة عن النسخة العبرية. وأهم اختلاف هو أنهم يقولون إن جبل جرزيم وليس أورشليم هو المكان الصحيح للعبادة، بل هو مكتوب في الوصايا العشر التي لدين. ما علينا، مش مهم إيه الجبل ده وإيه الجبل ده، مش مهم. في الآخر خالص بيقول: والكتاب المقدس السامري مبني على بعض أقدم الكتابات العبرية المعروفة، ولكن يقول علماء كثيرون إن النسخة السامرية نقحت للدفاع عن عقائد السامريين. يعني دول العبرانيين بيتهموا السامريين بكده، طب والسامريين هيسكتوا لهم؟ لا، بيرشقوا بعض بتوعم التحريف. أما السامريون فيقولون إن الكتاب المقدس اليهودي هو الذي تم تنقيحه. طيب برضو الاقتباس اللي بعده في السريع، شنودة مير إسحاق بيقول: وأهم فروق التوراة السامرية عن النص الماسوري العبراني هي التي تنبع من العقيدة السامرية. ما علينا، في الآخر آخر جملة خالص، آخر فقرة خالص، بيقول: ولكن غالبية الفروق بين التوراة السامرية والنص الماسوري العبراني والتي تقع في 6000 موقع هي فروق هجائية الكلمات العبرية، وتتفق التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في بعض الأحيان. يعني كل ده في الآخر بيوضح إن إيه الاختلافات ما بين مخطوطات العهد القديم دي، النسخ مش واحدة، يعني في حصل تحريف. آخر حاجة هقراها وهشطب اللي احنا فيه ده، وبعدين نشوف أسئلة. وكان في أخ بيقول مراجعة عن ألوهية المسيح أو حاجة زي كده، نبقى نشوف. الصفحة رقم 33، آخر حاجة خالص، اقتباس البابا شنودة: سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة خاصة بالكتاب المقدس، صفحة رقم 103 إلى 105. سؤال بيقول له إيه: بماذا نرد على من يقول إن الإنجيل قد حرف؟ اللي هم المسلمين الوحشين يعني، اللي بيقولون الكلام ده، نرد عليهم نقول لهم ايه؟ الاجابة: هذا الموضوع يمكن الرد عليه من نواحي متعددة، منها من الذي حرفه؟ الإجابة مين اللي حرف؟ أي حد تعامل مع الكتاب المقدس وكان بينسخه كان بيحرفه، سواء هراطقة أو سواء النساخ العاديين. وفي طبعا اقتباسات بالعبيط تقدروا انتوا ايه تستشهدوا منها. طيب وفي أي عصر بيحبوا يقولوا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ امتى؟ قبل الإسلام طبعا، جيروم ده من قبل الإسلام، أوريجانوس ده من قبل الإسلام، كل دول من قبل الإسلام. أنا بحب أقول كإجابة أدق، من أول ما بدأ الكتاب المقدس ينسخ بدأ يحصل عملية التغيير في النص، لأن أثناء عملية النسخ كان بيحصل إيه الأخطاء دي. فمن أول ما كان الكتاب بينسخ وكان بيحصل فيه تحريف. طيب وهل كتب ذلك في أي تاريخ؟ نقدر نجيب أمثلة لمين أرخوا عن التحريف. كلام أوريجانوس عن الهكسابلة ده تأريخ للتحريف، كلام جيروم عن الفولجيت والكلام اللي حصل فيه والبابا دامسس وكانوا نايمين أكتر من ما هم صحيين، ده تأريخ للتحريف وهكذا. تمام؟ لأن احنا بقى بنتكلم بقى في الأول خالص خالص. طيب هنا بيقول بقى كذلك كانت نسخ الكتاب المقدس قد وصلت إلى كل أرجاء المسكونة، كما تمت ترجمة الأناجيل إلى اللغات المحلية. هو بعاوز يقول إيه؟ إن الكتاب المقدس كان انتشر في العالم كله وواحد في العالم كله، فمين ده اللي هيقدر يجمع كل نسخ الكتاب المقدس ويحرفها؟ الإجابة ان الكتاب المقدس عمره ما كان واحد في العالم كله اصلا علشان احنا نيجي نقول هنجمعها ونحرفها. فهي اصلا فاكرين لما رسمت قلت في بؤر معينة في العالم كانت هي المسؤولة عن عمل النسخ وكده، من البداية اصلا وهم بينتجوا مخطوطات مختلفة عن بعض. تمام؟ فده ادعاء باطل. الكتاب عمره ما كان واحد في العالم كله علشان احنا نيجي نجمع النسخ اللي شبه بعض وننشر لهم بقى احنا نسخ مختلفة ونحرف. طيب بعدين بيقول ثم من يجرؤ على ذلك؟ قلنا المسيحيين كانوا بيأهلوا نفسهم بشكل نفسي انه يحرف ويبقى اللي هو بيعمله ده حاجة حلوة مش حاجة وحش. طيب وهل من المعقول أن يتفق كل مسيحي العالم على تحريف كتابهم؟ هم ما كانوش متفقين على كتابهم أصلا علشان خاطر يتفقوا على تحريفه. طيب يوجد كذلك في المتاحف، دي بقى سقطة علمية ملهاش حل وقع فيها شنودة. بيقول يوجد كذلك في المتاحف نسخ من الإنجيل ترجع للقرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن، ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الأفريمية والنسخة السكندرية، على أساس أن النسخ دي التي ترجع للقرن الرابع والخامس مطابقة للي ما بين إيدينا دلوقتي. أصلا في قاعدة بتقول أن ما فيش مخطوطين شبه بعض أصلا. طيب عاوزين أدلة بسيطة، احنا ما نعرفش يوناني، ازاي نثبت للمسيحي أن المخطوطات دي ما بينها اختلافات وأن هي مش مطابقة ما بين اللي بين إيدينا دلوقتي؟ ان انت تجيب ترجمات عربية حديثة بتقول في الهوامش بهذه الاختلافات، اليسوعية او العربية المشتركة. العربية المشتركة لو فتحت يوحنا الاولى 5-7 هتلاقي هذا النص غير موجود في اقدم المخطوطات، لو فتحت عن قصة المرأة الزانية هذه الفقرة غير موجودة في اقدم المخطوطات، قصة نهاية انجيل مرقس الفقرة دي غير موجودة في اقدم المخطوطات. في بحث كنت عامله اسمه اكتشف التحريف بنفسك، عبارة عن صور ضوئية لصفحات من هذه الترجمات المختلفة وتفريغ لهذه التعليقات الهامشية. أي اختلافات ما بين الترجمات بتكون انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات. تمام؟ فأنت لو أنت ما تعرفش عن المخطوطات حاجة، أنت جيب ترجمات، الترجمات الحديثة دي موجودة PDF، والمفروض بعد ما نخلص حالا هفرجكم على البروجيكتور عن الحاجات اللي انا قلتها للاخوه عشان تشوفوا ايه الحاجه. يعني في كتاب اسمه كتاب تحريف الكتاب المقدس، تحريف مخطوطات الكتاب المقدس للاستاذ علي الرئيس، بيتكلم فيه عن الموضوع ده. في كتب كتيره مكتوبه، يعني مش احنا لسه هنتكلم عن التحريف، وان كان يعني هذا الباب يستطاع ان يبذل فيه مجهودات كبيره جدا. ايه؟ انا اعتقد ان في حتى الاستاذ ياسر جبر له كتاب في المقارنه ما بين الترجمات المختلفه، في كتب كثيرة يعني. لا انت بقى اللي تقوم بهذه الايه، تجمع انت المادة، المادة العلمية جاهزة، انت بقى اللي تحطها باكتر من شكل، تحطها بوستات على الفيسبوك، تنشرها في المنتديات، تصغها في شكل كتيبات، ده مجهودك انت يعني، ولا انت هتعمل ايه في الدعوة، ولا هتعمل ايه الاسلام. طيب هنا في الاخر بيقول ايه، هنا بقى بيقول ويستطيع اي انسان ان يرى تلك النسخ القديمة في المتاحف ويرى انها نفس انجيلنا الحالي، ويبقى قابلني لو عرفت تروح المتحف وتشوف، ولا هم هيطلعوا لك. تخيل كان في عندنا في المتحف القبطي في القاهرة نسخة لإنجيل يهوذا ونسخ للمخطوطات نجا حمادي، وقلنا لهم احنا عاوزين نطلع على هذه المخطوطات او ناخد صور منها. انت مين انت علشان تبص على المخطوطات؟ هم ما بيسمحوش للعامة او لأي شخص انه يطلع على المخطوطة او ياخد منها صور او كده. لكن في العصر الحديث حاليا في مؤسسات عالمية قامت على تصوير هذه المخطوطات ورفعها على الانترنت، وهبقى افرجكم على صور عليها دلوقتي. فالمهم ان البابا شنودة كان بيقول الكلام ده عشان يعجز المسيحيين العوام، لكن الامر ده اصبح متاح ان انت تجيب المخطوطة وتشرحها، ومجرد لو انت بتعرف تقرأ اليونانية القديمة تقدر تطلع الاختلافات. في بحث كنت عامله موجود كتاب الكتروني بس قديم، حتى انا نسيت اسم البحث، ما منقول في وسط الملفات، كان مفاده ان حوالي 100 نص الاختلاف ما بين الفاندايك وما بين الثلاث مخطوطات الاهم السينائية والفاتيكانية والسكندرية، نص موجود في الفاندايك محذوف من المخطوطات القديمة او غير موجود يعني، وهم اضافوه فيما بعد. طيب هنا في الاخر بيقول كذلك يجب ان نذكر ملاحظة هامة اساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن اثباتها علميا الا بالمقارنة، اي مقارنة الانجيل الاصلي بالانجيل الذي يقال بتحريفي. حلوة قوي، انت وقعت نفسك كده في مصيبة سودة، الاصل اصلا مش موجود. طب انت اصلا طلع لي اي نسختين يبقوا شبه بعض، يبقى معنى كده ان ايه، في تحريف حاصل. ما دام انا قارنت وفي اختلاف يبقى في تحريف، دي القاعدة اللي ايه قالها البابا شنودة. في مرة كنت في مناظرة وقلت الكلام ده وختمت بيه المناظرة وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطلع واحد مسيحي بعدية قال البابا شنودة غير دارس ولا يعول بكلامه. ده كتر خيرك ده، طب احنا نعمل اكتر. طب وبعدين مين اللي يبقى بابا؟ طيب طيب هختم بقى التسجيل ده خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.